فيما يمسح من الخف وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال والأدلة في حديث علي الذي ذكره المصنف بعد هذا الحديث. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان في رأي لكان أسلم من أولى بالمسلم أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على غائب الخيل، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. يقول المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث كما قال المصنف حديث حسن، رواه أبو داود ورواه البيهقي والدارقطني وكذلك الدارمي في السنن، ورواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك في مصنفه. حسن الحافظ إسناده في البلوغ وصححه في التلخيص، وانتصر جمع من العلماء إلى أنه صحيح وليس بحسن. ومناسبة ذكر هذا الحديث أنه اشتمل على ما ينبغي مسحه في الخفين من الخفين، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في بابه. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي. الرأي هو النظر ومدركه العقل، وهو على قسمين: رأي محمود مأذون به شرعا، ورأي مذموم مردود شرعا. فما كان من الرأي محمودا شرعا فهو الرأي المستفاد من الكتاب والسنة، أي من النصوص، فما كان من الآراء مستنبطا من الكتاب والسنة توصل إليه المجتهد باجتهاده في فهم الكتاب والسنة فهو الرأي المحمود، صاحبه مأجور غير مأزور. وهذا الرأي يلتحق بحكمه ما كان مبنيا عليه، وهو إلحاق المسكوت بالمنطوق لعلة ظاهرة تدل على اشتراكهما في الحكم وتسويتهما فيه، وهو الذي يسمى بالقياس الصحيح. فالنظر المحمود ما كان اجتهادا وقياسا صحيحا، ودل على حمده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. وأما الرأي المذموم فهو الرأي المبني على محض الهوى والمصادم للنصوص، والذي يكون في مجال لا يؤذن فيه بالرأي والاجتهاد، كمسائل التعبد التي لا مدخل للرأي والاجتهاد فيها، فهذا الرأي مذموم، وصاحبه إن تعمده مع النص مأزور غير مأجور. وأما قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، أي بالعقل، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وجه ذلك أن باطن الخف المراد به أسفله، وظاهره المراد به أعلى. فإذا نظرنا إلى حال الخف لكان الرأي أن يمسح المكلف أسفل الخف، لأنه أحوج إلى النقاء والنظافة، بخلاف أعلى السالم من القدر الذي يحتاج إلى تنظيفه. هذا إذا نظرنا إلى ظاهر العبارة. مرة أخرى، أن ظاهر الخف سالم من الأذى، وأسفل الخف عرضة للأذى، لأن الإنسان يمشي عليه ويطأ عليه فيطأ الأذى والقدر، فيكون أسفل الخف محتاجا إلى النقاء أكثر من حاجة أعلاه. فإذا جئت تجتهد أو تنظر لقلت إن الأسفل والباطن أولى بالمسح من الظاهر. هذا هو وجه العبارة. فلذلك قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا بالنسبة لما دل عليه الحديث من حيث الظاهر. لكن قد يرد سؤال: المعروف أن النقل لا يتعارض مع العقل، فالنقل والشرع إنما جاء بوضع بالحكم على وجه تتحصل به المصالح وتندرئ به المفاسد، وهذا عين العقل والحكمة، فكيف يكون الأمر، لأن ظاهر العبارة قد يفهم من أن الأمر بمسح ظاهر الخف أولى منه أن يمسح باطنه من جهة النظر والعقل الصحيح، والواقع بخلاف ذلك، لأن باطن الخف وجود القدر فيه سوغ بالعدول عنه إلى الظاهر لأنها عبادة مسح. وتوضيح ذلك أن القدر يزول بالغسل لا بالمسح، والمسح يزيد القدر قدرا، فلو مسح باطن الخف لكان ذلك أبلغ في بقاء القدر فيه، لأن القدر اليابس يتحكك مع الاحتكاك والمشي يزول، فإذا لامسه الماء يبس وجمد على ظاهر الخف فيكون العدول، فلو كان العضو مغسولا لساغ فيه النظر بما قلناه أن يغسل الأسفل ولا يغسل الأعلى، لكن لما كانت عبادة مسح ساغ فيه العدول عن باطن الخف وأسفله إلى ظاهر الخف لمكان زيادة الأذى بحصول القدر وعدم حصول النقاء. وهذا هو الوجه الذي ارتضاه غير واحد من المحققين، أنه عدل عن باطن الخف لأنه يزيد من قدره إلى ظاهر الخف، وهذا عين الحكمة لا ينتقض على الأصل الذي قرناه من أن النقل لا يصادم العقل الصحيح أو النظر الصحيح. يقول رضي الله عنه: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذه العبارة فيها دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن الواجب هو مسح الظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ واكتفى بالمسح على ظاهر الخفين، وذهب غير الجمهور إلى جواز الاقتصار على الباطن أو الجمع بين الظاهر والباطن. وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة أقوال: القول الأول أنه يجب مسح الظاهر ولا يستحب مسح الأسفل والباطن، وهذا القول قال به فقهاء الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم، فعندهم لا يمسح المكلف إلا ظاهر الخف ولا يستحب له أن يزيد بمسح باطنه. القول الثاني أنه يجب عليه مسح الظاهر ويستحب له مسح الباطن، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والمالكية، عندهم أنه يجب مسح الظاهر ومسح الباطن مستحب لا واجب. فالخلاف بينهم وبين أصحاب القول الأول في استحباب مسح الباطن. القول الثالث أنه يجب مسح الظاهر مع الباطن، وبهذا القول قال محمد بن نافع من فقهاء المالكية. والقول الرابع إن المكلف مخير بين أن يمسح الظاهر ويقتصر عليه ويمسح الباطن ويقتصر عليه، وبهذا القول قال أشهد من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا في المسألة أربعة أقوال: قول بوجوب مسح الظاهر وحده دون استحباب غيره، وقول بوجوب مسح الظاهر وحده واستحباب مسح الباطن، وقول بوجوبهما معا، وقول بالتخيير فيهما. أما من قال بوجوب مسح الظاهر فقد استدل بحديث علي الذي معنا وبحديث المغيرة بما جاء في رواياته الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، قالوا فقوله مسح على خفيه على تدل على أنه مسح الأعلى دون الأدنى، هذا بالنسبة لدليل من قال إنه يمسح الظاهر. أما من قال بمسح الظاهر، بوجوب مسح الظاهر واستحباب مسح الباطن، وهم كما قلنا الشافعية والمالكية، فإنهم احتجوا بحديث المغيرة عند الترمذي والذي سبق الكلام عليه عند الترمذي وابن ماجة وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه وباطنه، وهو حديث ضعيف. قالوا إنه مسح عليهما معا، فنقول إن الواجب مسح الأعلى بدليل حديث علي، ونستحب مسح الأدنى بدليل حديث المغيرة. هذا بالنسبة لدليل القول الثاني، رأوا الوجوب لحديث علي ورأوا الاستحباب لحديث المغيرة. أما أصحاب القول الثالث الذين قالوا بوجوب مسحهما معا، فقد استدلوا من وجهين. الوجه الأول حديث المغيرة بمسح النبي صلى الله عليه وسلم عن الظاهر والباطن، وأما الوجه الثاني فقالوا إن البدل يأخذ حكم المبدل، وتوضيح ذلك أن المسح منزل منزلة غسل الرجلين، فكما وجب غسل الرجلين ظاهرا وباطنا يجب مسح الرجلين ظاهرا وباطنا، هذا حاصل استدل به أصحاب هذا القول. أما القول الرابع الذين قالوا بالتخيير، فكأنهم رأوا أن حديث علي قد عارض حديث المغيرة بالجمع بينهما، فقالوا بالتخيير، فقالوا إن شاء اقتصر على الأعلى وإن شاء اقتصر على الأدنى فهو مخير بواحد منهما. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله القول بوجوب مسح الأعلى، وأنه لا يستحب مسح الأدنى، وذلك أولا لظاهر حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. وأما الاستحباب فلما كان دليله ضعيفا فإن الأصل في العبادة أنها توقيفية، فلا تشرع الزيادة لضعف النص الوارد بها، فتبقى على الأصل الموجب للحظر. ومما يدل على امتناع الزيادة بالباطن أنه إذا لم يرد النص ولم يثبت بمسح النبي صلى الله عليه وسلم لباطن خفيه، فإن المكلف إذا مسح باطن الخفين فإنه يمسحه على القول الثاني معتقدا للاستحباب دون ورود دليل يدل على ذلك. فلا شك أن القول بالاقتصار على الأعلى دون استحباب الأدنى أقوى. وأما استدلال أصحاب القول الثاني والثالث بحديث المغيرة فجوابه ما ذكرناه، وأما استدلال أشهب بأن البدل يأخذ حكم المبدل بأنه يجب عليه مسح الظاهر والباطن، فقالوا نقيس المسح على الخفين على غسل الرجلين لأنه بدل عنهما. يمكن أن يجاب عن هذا القياس من وجهين، الوجه الأول أنه قياس مع الفارق، ووجه ذلك أن المسح رخصة يناسب فيها التخفيف فيقتصر فيها على بعض أجزاء العضو، بخلاف الغسل فهو أصل فناسب فيه التعميم لجميع العضو فصار قياسا مع الفارق. الوجه الثاني أنه اجتهاد مع النص، وذلك لحديث علي رضي الله عنه الذي نص فيه على اجتزاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على ظاهر خفيه، وبناء على ذلك فإنه يترجح القول بالمسح على ظاهر الخفين. يبقى السؤال، من قال بالمسح على الأعلى والأدنى فما هي صورة المسح عنده؟ ومن قال بالمسح على الأعلى وحده فما هي صورة المسح؟ أولا، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في صفة المسح لم تخل من كلام، ومنها حديث الخطوط أنه خط خطوطا، أي أنه لما مسح فرق بين أصابعه، فكان مسحه لم يكن استيعابا لجميع الظاهر، وإنما كان خطوطا على ظاهر الخف. وأما من قال إنه يمسح الظاهر والباطن فصورة المسح عنده أن يجعل طرف كفه الأيمن مما يلي الزند يجعلها عند رؤوس أصابع رجله اليمنى، ثم يجعل كفه اليسرى عند عقب رجله اليمنى، فإذا صار يعني على هذه المثابة تكون كفه اليمنى عند رأس أصابعه اليمنى، أصابع رجله اليمنى، وكفه اليسرى عند عقب رجله اليمنى في رجل واحدة لكي يجمع بين الظاهر والباطن. فإذا ابتدأ المسح أخذ اليمنى إلى جهة الساق، وأخذ اليسرى إلى جهة الأصابع، فعمم بذلك الظاهر والباطن. هذا عند من يقول بالجمع بينهما، فيجعل رأس كفه، يجعل زند كفه اليمنى عند رأس رؤوس أصابع رجله اليمنى، ويجعل كفه اليسرى تحت عقبه اليمنى، ثم يمرهما مختلفتين. وأما من قال بالمسح على الظاهر فإنه كما قلنا يجزيه أن يخط الخطوط مسحة واحدة. يبقى السؤال، لو مسح هل يشترط الترتيب؟ الجواب لا يشترط الترتيب، فلو أنه جعل كفه اليمنى على رجله اليسرى وكفه اليسرى على رجله اليسرى، فجعل كفه اليمنى على خفه الأيسر وكفه اليسرى على خفه الأيمن وكفه اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسحهما في لحظة واحدة أجزأ، لأنهما عضوان منزلان منزلة العضو الواحد، الله أمر بغسلهما وكذلك مسحهما، كما لو اغتسل فنوى بالغسلة الرابعة قدميه وهما مستقرتان في الماء فأخرجهما ثم ردهما، فإنه يجزي ويكون بذلك غاسلا للرجلين كما نص عليه العلماء رحمة الله عليهم. وبذاء على ذلك فإنه لا يشترط الترتيب بين اليمنى واليسرى عند المسح على الخفين، بل يجوز له أن يمسح على الخفين معا، ولو قدم يسراه على يمناه في المسح فحكم ذلك حكم غسل اليسرى قبل اليمنى، وذلك كما قلنا جائز في الغسل فكذلك في المسح على الخفين. نقتصر على هذا القدر نظرا لأن بعض الإخوة قد يكون صائم ويحب أن يبكر. إن شاء الله الخميس القادم يعني أعتذر عن الدرس، وقد أعتذر عن الخميس مطلقا لأن الحقيقة يرهقني كثير والله ما أستطيع يا إخوة، لأنني آتي من سفر من درس جدة في الليل ولا أستطيع، يعني والله ما أخفيك ما نمت إلا ساعتين يعني من درس جدة إلى الآن، فأجد مشقة فادحة يعني في الدرس يوم الخميس. ها طيب إن شاء الله إذا جاءت العطلة يعني سيكون أكثر من درس إن شاء الله، قد تصل إلى 3-4 دروس بإذن الله إن شاء الله، أما الآن فأرى الحقيقة فيها مشقة، فلو تعذروني يعني إن شاء الله أنكم تعذروني. يقول أخوكم هل المسح على العمامة يعتبر فيها مدة المسح على الخف؟ هذه سأتكلم عن مسح العمامة وأحكامه إن شاء الله في الدرس القادم. يقول أخوكم وما الدليل على أن لبسها سنة؟ فهل كل ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة؟ الآن أنت تمسح على الخفين والإجماع منعقد على أن الخفين لبسهما سنة، واستنبطت سنيتهما من لبسهما ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فما الفرق بين الخفين وبين العمامة؟ العمامة يمسح عليها كما يمسح على الخفين، وكما أن الخفين سنة كذلك أيضا العمامة سنة. إن قلت إن العمامة من لبس النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العادات، نقول إن الخفين من لبس النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العادات. فإن قلت إن هذه سنة يلزمك أن تقول إن هذه سنة، العمامة سنة، ولذلك لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها أصحابه، وكانت من شعار الأنصار والمهاجرين، كما قال حسان يمدحهم بقوله إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا. فالذوائب المراد بهم أصحاب العمائم، لأنها كانت العمامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العذبة فيها، ولذلك عمائم المسلمين لها ذوائب على خلاف عمائم أهل الذمة وهي العمامة المقطوعة التي لا ذؤابة لها. ولذلك السنة في العمامة أن تكون لها ذؤابة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمم عبد الرحمن بن عوف وقال له هكذا فاعتم يا ابن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب بمكة عليه عمامة سوداء، فهذا كله من السنة. لكن كون الإنسان يريد أن يفعله ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، ما دام أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها على قصد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست بواجبة إنما هي من السنن، فلا ينبغي إنكارها لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ ما يقوله البعض لتشبيه لبس العمامة على ركوب الحمار، فيقول بعضهم إن لبس العمامة كركوب النبي صلى الله عليه وسلم للحمار، فكما أنه لا يسوغ ركوب الحمار في العصر الحاضر مع وجود غيره ويعتبر هذا من الأمور الملفتة للنظر، قالوا كذلك لا يسوغ لبس العمامة. والله فرق بينهما كما بين السماء والأرض، العمامة تزين صاحبها وتحمله على مكارم الأخلاق وعلى الاستحياء وتعاطي مع مكارم الأمور، وهذا معروف ومشاهد. ولذلك الناس لو رأوا إنسانا معمما يتعاطى أمرا لا يليق به شددوا في النكير عليه على خلاف غيره، وكانوا يقولون فيها العمائم تيجان العرب، كانت زينتهم، إذا ازدان الملوك بتيجانهم ازدانوا بعمائمهم. المقصود أن العمامة سنة ولا تشبه بركوب النبي صلى الله عليه وسلم للحمار، هذا شيء وهذا شيء، ولذلك لا ينكر على من فعلها وهو على خير وسنة إن شاء الله. يقول أخوكم هناك شبه يلقيها بعض أهل الأهواء من الرافضة، وهي المسح على الرجلين دون غسلهما، ويستدلون بقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني على قراءة الجر، أي أنه يمسح الرجل والرأس. هذا الجر معروف في اللغة بما يسميه العلماء بالجر بالمجاورة، ومنه قول الشاعر لعب الزمان بها بعدي وغيرها سوافي المور والقطر، فإن الأصل أن يقول سوافي المور والقطر، فالسوافي جمع سافية وهي الريح، والقطر وهو المطر، يصف أطلال من يتغزل بها أنها قد تغيرت بسبب الريح ونزول المطر عليها، فقال لعب الزمان بها بعدي وغيرها سوافي المور، فكان الأصل يقول والقطر، فقال والقطر، فلذلك يكون قوله وأرجلكم على الجر بالمجاورة، ولأن هذه القراءة معارضة بقراءة النصب وأرجلكم. فالمقصود أنه لا تعتبر هذه الشبهة واردة لما ذكرناه. يقول أخوكم ما معنى قولهم هذا الحديث عمدة في هذه المسألة أو عمدة لمن قال بكذا؟ الأحاديث والآيات بعضها يكون أصلا في الباب، بمعنى أن أكثر الأحكام الموجودة في الباب تفرعت من هذا الحديث أو من هذه الآية، فلذلك قالوا هذا الحديث أصل الباب، بحيث يرد مثلا حديث لبيان مشروعية حكم ما أو النهي عن أمر ما، فيقولون هذا الحديث أصل في هذا الباب، أي في باب الفعل أو باب الترك. ولذلك تختلف الأحاديث بحسب ما تضمنته من أحكام، فكلما كانت الأحاديث والآيات جامعة لأكثر أحكام الباب اعتبروها أصلا، لأن كل من يقول بحكم في الباب يفرع على هذا الحديث، فأصبح الحديث بمثابة الأصل الذي بنى عليه غيره. يقول أخوكم هذا تقدم الجواب، يقول أخوكم إن قلتم إن من فوائد الحديث الأول أنه تجوز الاستعانة بالغير ولو كان حرا في غسل أعضاء الوضوء، فكيف هذا والأثر عن بعض الصحابة أنه من تمام توكلهم كانوا يسقط من أحدهم الصوت وهو على فرسه فينزل ولا يقول لصاحبه ناولني؟ هذا ليس من تمام توكلهم، وإنما سببه أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فكانوا إذا سقط صوت أحدهم لم يقل لغيره ناولني، من باب المسألة وليس من باب التوكل. هذا شيء، وما نحن فيه شيء آخر. فإن بذل الغير للوضوء أو صب الماء له عليك لتتوضأ هذا نفل من الغير، لكن لو طلبت منه أن يفعل بك ذلك فإنه يكون على خلاف ما بايع عليه الصحابة من عدم سؤال الناس شيئا. فالمقصود أن امتناع الصحابة من الاستعانة بالناس على سبيل السؤال والحاجة، وهذا لا يمتنع فيه أن يبذل الغير لك ما عنده، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس شيئا ولو جاء المال من دون مسألة أباحه، فقال لعمر: ما جاءك شيء من هذا المال من دون مسألة فخذه فتمول، مع أنه نهى وقال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى لا تتركه وليس على وجهه مزعة لحم. ففرق بين كونك تسأل الناس وبين كون الناس يبذلون لك. وهكذا في الاستعانة بالغير، فإن الإنسان إذا بذل من نفسه خدمة الغير فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا عتب عليه. هذه مسائل تقدمت أثناء الشرح. يقول أخوكم: لقد سبق أن ذكرتم في درس بلوغ الكلب قاعدة أصولية بلفظ أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإلغاء، أنه لا يصح استنباط هذا المعنى من النص. لم أفهم هذه القاعدة، وأرجو أن تبين لي لفظ هذه القاعدة مع بيان معناها وذكر المثال لذلك. هذه القاعدة أشار إليها غير واحد من العلماء، وممن أشار إليها الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح الفتح، في شرح الفتح. ومعنى هذه القاعدة أن استنباط معنى من النص، وهي قاعدة صحيحة، أن استنباط معنى من النص يعود على النص بالإلغاء يعتبر لاغيا. ووجه ذلك أن النص جاء لإثبات الحكم أو للدلالة على الحكم، فإذا استنبطت معنى يلغي الدلالة أصلا فمعنى ذلك أنك قد أهملت الدلالة، بمعنى أنك قد جعلت النص لا دلالة فيه، فأصبح ذلك الفهم على هذا الوجه عائدا على النص بالإلغاء. فدل إلغاؤه للنص على لغيان أو على إلغاء ذلك الفهم وعدم صحته. وهذا واضح، أن الإنسان في الأصل مطالب بالعمل بدلالة النص، فإذا كان فهم المعنى يوجب رد النص فإنه حينئذ يعتبر مخالفا للمعنى الذي من أجله وردت نصوص الكتاب والسنة، أعني تقرير الأحكام. ولذلك من قواعد العلماء التي في معنى هذه القاعدة قولهم: الإعمال أولى من الإهمال، أي الإعمال أولى من الإهمال، وهذا يستوي في الأحكام الفرعية وكذلك في النصوص، فإن إعمالك للنص ودلالته أولى من إلغائك للدلالة وإهمالها كما قررنا. يقول أخوكم: هل يكتفى بمسح العمامة التي تعم الرأس دون الذؤابة طلبا للتخفيف؟ هذه المسألة سنتكلم عليها. على العموم الذي يجب مسحه من العمامة ما عم الرأس وأحاط بالرأس، وأما الذؤابة فإنها لا يجب مسحها لأنها زائدة عن المحل الواجب مسحه. أما المسح على النعلين فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ونبين أن المراد بالنعلين الخفين، وليس المراد بهما مطلق النعلين. بعض الأسئلة غريب، يعني يسأل عن كيفية لبس العمامة. المهم الأمر بسيط، يعني ترى شخص يلبسها يعني يطبق لك لبسها. يسأل بالنسبة للعمائم الموجودة، هذه هل تعتبر عمامة؟ لا، هذه ليست بالعمامة، إنما تعتبر غطاء، يعني غطاء للرأس، ولا تعتبر عمامة، لأن العمامة ما يعم الرأس بالستر على سبيل الإحاطة. أخوكم قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إذا طلعت الشمس، سؤال: إذا طلعت الشمس وأراد أن يقضيه فكيف يقضيه؟ هل يصليه وترا أم شفعا؟ أما حديث بهذا اللفظ من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، لا أعرف حديث بهذا اللفظ. في حديث في الصحيح وثابت: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي حديث آخر في الصحيح أيضا، وهو الذي يستنبط من معنى قضاء الوتر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن حسبه من الليل أو نسيه فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته أو قرأه من ساعته. هذا الحديث أصل عند العلماء في مشروعية قضاء الوتر بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس. والسنة في قضاء الوتر أن يصليه شفعا، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيامه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. وتوضيح ذلك أنه كان يصلي في الليل 11 ركعة قيامه، فكان إذا فاته قيامه بالليل يصلي بالنهار 12 ركعة، فدل على أنه يشفع الوتر ولا يتركه على حاله. فلذلك قالوا يفارق وتر النهار وتر الليل من وجوه: أحدها أنه يشفع، والثاني أنه لا يدعى فيه، لأنه لا يستباح الدعاء في الركعة الأولى من الشفعية، وإنما يقتصر على ركعتين عاديتين، والثالث أنه لا يجهر فيه بالقراءة، أي يعطي الوتر حكم الصلاة النهارية في التغليب، وإن جهر صح وتره ولا حرج. هذا بالنسبة لمسألة قضاء الوتر إذا فات الإنسان. يقول أخوكم: أرجو من فضيلتكم وغفر الله لكم الإجابة على هذا السؤال، وأنني صمت 3 أيام من 6 من شوال، ووافقت الأيام البيض، وكنت متعمدا أن توافقها كي أحصل على الأجرين، ولكن النية الأصلية هي صيام 6 من شوال، ثم أخبرني أحد الإخوة أنكم قلتم بعدم جواز هذا الفعل، فهل هذا صحيح؟ وما الواجب علي فعله الآن؟ مسألة اندراج الأيام البيض تحت الأيام 6 والاثنين والخميس تحت 6 فيها تفصيل، لأن القاعدة في مسائل الاندراج أنه إذا تحقق مقصود الشرع حصل الاندراج، مثل صيام الاثنين والخميس، فإذا نويت بالاثنين والخميس 6 من شوال اندرج، لأن المقصود من الاثنين والخميس أن يعرض العمل على الله وأنت صائم، فإذا صمت 6 من شوال تحقق مقصود من صيام الاثنين والخميس، فيقوى من هذا الاندراج. لكن الصيام 6 الثلاث البيض المراد بها أنها 30، فإذا قيل إنها قصدت بأيامها من أجل الأيام نفسها تندرج تحت 6، وأما إذا قيل وهو الأقوى أنها من صيام 3 من كل شهر فإنه يقوى القول بعدم الاندراج. ولذلك يستحب للإنسان أن يجعل نية 6 من شوال منفصلة عن نية 3 من البيض، وإن كان من جهة النظر له وجه من قال إنها تندرج، لأنهم قالوا إن الأيام البيض شرعت من باب الرفق بالبدن، لأن الدم يثور في الأيام البيض، ولذلك يكثر القلق في هذه الليالي القمراء، فإذا صام الإنسان خفت الحدة عن البدن وكان في ذلك رفقا بالبدن، فقالوا هي غير هذه علتها، أي أن علتها غير علة صيام 3 من كل شهر التي ورد فيها حديث أبي هريرة أنها بصيام الدهر. وأما إذا قلنا إنها مقصودة من شوال عينا تصبح 6 مقصودا بعينها والثلاث مقصودة بعينها، فلابد من حصول 9 على الكمال، وهذا الذي أجبت به ما ذكرت من السؤال، وهو أقوى إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أخوكم يقول يعني يرجو عدم الإسراع في الشرح لأننا لا نستطيع الكتابة. الحقيقة أنا احترت، بعض الإخوان يقول نريد إسراع في الشرح، وبعضهم يقول نريد التخفيف، وأظن أننا الآن نسلك مسلك الوسط، لأننا لو ألقينا بخفة من أجل الكتابة فإن هذا يعني يؤخر يعني القدر الذي نأخذه من الأحاديث. والأمر الثاني أن الشريط موجود، من أراد أن ينسخ يأخذ الشريط وهو مسجل وموجود. فعلى العموم يعني أنا الذي يظهر إن شاء الله نحاول أن يعني نخفف السرعة، لله أن يعين. يقول أخوكم إننا نتكلم بالكلام ليس به بأس، من نحو قرأت كتاب كذا وكذا، ثم يطرأ على ما قلنا الآفات من نحو الرياء والسمعة دون أن نشعر، والله بالاستغفار، ولكن هل هذا محبط للعمل أم لا؟ نرجو البيان، فإن كان محبطا فما ترون العلاج وفقكم الله. هذه المسألة من تحدث بالطاعة، وأمن الفتنة فلا حرج عليه. ومنه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي صام ومن الذي عاد مريضا، فأجاب أبو بكر رضي الله عنه أنه فعل ذلك. والتحدث بالطاعات لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، وعليه حمل ما وقع من السلف خاصة عند حضور الموت من ذكرهم لختم القرآن ومن ذكرهم لعفتهم عن الحرام والفواحش، كل ذلك من باب حمل الناس على الخير. فإذا كان الإنسان يأمن من نفسه الفتنة، فتنة الرياء، ويجد من نفسه انشراح الصدر أن يحدث، ويجد الذي أمامه يتخذه قوة قدوة ويتأثر بكلامه، فهذا شيء طيب. وقد قال الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، والإنسان يكون إماما لغيره إذا حدثه بالطاعة والفضل، فكان ذلك الحديث حاملا له على طاعة الله. فمن حدث أخيه بقربة وغلب على ظنه أنه إذا حدثه دعاه ذلك إلى فعل فعله كان له مثل أجره، إذا احتسب بذلك الأجر عند الله. وعلى هذا فلو قرأت كتاب علم وعلمت أن أخاك قد يكسل عن طلب العلم، وأنك إذا حدثته عما وفقك الله له من القراءة ونحو ذلك أنه تستجم وأنه تقوى عزيمته على الخير، واحتسبت بذلك الأجر والمثوبة عند الله، فأنت مأجور، وهذا لا يحبط العمل. فإن دخلك الداخل من الرياء والعجب فعلاجه عدة أمور. أما الأمر الأول الذي يهدم العجب فهو احتقار الإنسان نفسه في جنب الله، وذلك بعلمك أنه لا يوفقك للطاعة أحد سواه، فتحس أنك ما وفقت لهذه القراءة إلا بفضل الله وحده. الأمر الثاني أن تتذكر من هو أكثر منك، فإذا ذكرت أنك قرأت كتابا فاذكر من قرأ الكتابين والثلاثة والأربعة والمئة، وإذا ذكرت من قرأ العشرة وأنت قد قرأت العشرة وقرأت الكتب الكثيرة فتذكر من قرأ وحفظ إذا كنت تقرأ ولا تحفظ، وإذا قرأت وحفظ فتذكر من دون لك هذه العلوم والكتب وهو أعلى منك منزلة، وحسناتك في أجور حسنات في ميزان حسناته، فتحتقر نفسك في جنب هؤلاء فيذهب عنك العجب والغرور، لأن الشيء يعالج بضده. فمن وجد الغرور في نفسه فلينظر إلى من هو أكمل منه وأقوى منه في الطاعة والبر، هذا من أهم الأمور التي تكسر العجب في النفس. ومما يكسر العجب في النفس القبول، تذكر القبول، لأن الطاعة لا تنفع صاحبها إلا إذا تقبل الله منه تلك الطاعة. ولو أن الإنسان بات حياته كلها قائم الليل صائم النهار ولم يتقبل الله منه صياما ولا قياما لم ينفعه والله ذلك شيء. ولذلك أثر في بعض الأحاديث وتكلم في سندها أن العبد يقام بين يدي الله فيقال له قرب، أي قرب أعمالك الصالحة، فيقول يا ربي فعلت كذا وكذا، فيقول الله ما تقبلت منها شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. فلو أن الإنسان، نسأل الله بعزة وجلاله أن لا يبتلي بذلك، لو أن الإنسان قال الله له ما تقبلت منك شيئا وهو يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ما الذي يفعله الإنسان ولو كان من أصلح خلق الله؟ ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله يحملون هم القبول. قال بعض العلماء كان السلف الصالح يحملون هم التوفيق للصواب، فكانوا يسألون الله السلامة من الخطأ، وتجد الرجل منه خائفا أن يفعل الخطأ، فإذا وفق للصواب حمل هم الإخلاص، حمل هم العمل بذلك الصواب، فكان يسأل الله العزيمة عن الرشد، ويسأل الله أن يعينه على هذا العمل الصالح الذي يوفق للصواب. فإذا علم الصواب ووفق للعمل حمل هم الإخلاص في العمل، أن الله يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ليس لأحد من خلق الله فيه نصيب. فإذا وفق لهذه الثلاثة الأمور، كونه يصيب ويعمل ويخلص، بقي قلبه مولعا وشغفا بقبول الله لذلك العمل. وإذا كان نبي الله إبراهيم عليه السلام يحمل يرفع القواعد من البيت، وهو من أجل الأعمال والقربات، وهو أفضل خلق الله على وجه الأرض في زمانه، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فكيف بغيره وهو من أحب الأعمال إلى الله؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يحمل هم القبول. قال بعض السلف: لو أعلم أن لي صلاة واحدة لبت مقبولة لابتكلت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، لأنها تعتبر تزكية لصاحبها، لأن إذا تقبلت أثمرت. ولذلك كم من أناس يعملون الطاعات ولا تتقبل، ولذلك تجد الرجل يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ولو كانت مقبولة لنهت عن الفحشاء والمنكر. ولذلك ينبغي الإنسان يحمل هم القبول. وكذلك العلم، إذا كان وفق الله الإنسان العلم فوجد الغرور فليحمل هم القبول، هل الله تقبل عمله أو لم يتقبل، لكن ينبغي أن يخلط بالخوف الرجاء، فيحسن الظن بالله عز وجل، ويحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منه العمل، وأنه يثيبه عليه، وأنه يجزي عليه. فقال بعض العلماء إن من أعظم أسباب القبول بر الوالدين، والغالب في الإنسان إذا بر والديه أن يكون مقبول العمل، لأن الله قال بعد بر الوالدين أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن لا يغتر بالعمل ولا يعجل، والناس لا تغني للإنسان من الله شيئا إذا حدثهم بنعم الله عليه على سبيل المنة. قال بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله: ما رأينا مثل أبي عبد الله من تن علينا يوما بخير عمله، ما رأينا مثل أبي عبد الله من تن علينا يوما بخير عمله، يعني ما جلس يقول حفظت أو دونت أو كذا أو كذا، يباهي بنفسه، عليه من الله الرحمات. يقول أخوكم: إذا فصلت بين المضمضة والاستنشاق فهل الوضوء صحيح؟ فإنه أسهل علي. من فصل بين المضمضة والاستنشاق فاته الأكمل والأفضل، ووضوءه صحيح، لأن السنة والأفضل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، صلى الله وسلم وبارك. إن شاء الله غدا سيكون الدرس بإذن الله عز وجل، لكن الخميس القادم أعتبر